اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم الله اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين